أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الأول مما يجب فيه الخمس هو أو هي الغنائم. الغنائم فيها مجموعة من الأبحاث. أولا، عنوان الغنيمة ما المراد به؟ ذكر في المعاجم اللغوية وعلى لسان الفقهاء أمر صار اختلاف فيه، هذا اللي بمقدار الإشارة فيه مو أكثر من ذلك. المعاجم اللغوية اللي راجعناها عنوان الغنيمة فيها قالوا الفوز، الفوز بالشيء. بعضهم قيد من غير مشقة، البعض قال الغنيمة هي الفيء، ما يحصله الإنسان من زيادة. هذا مجموع ما ورد في كتب اللغة، والفقهاء أيضا ذكروا ما هو موجود في اللغة من الصحاح ولسان العرب والقاموس وغيره من المعاجم اللغوية اللي ذكرت هذا المعنى. فهل هذا المعنى هو المعنى الذي كان في صدر الإسلام، يعني كان يستعمل عند العرب، يعني المعنى الحقيقي هو هذا مطلق ما يغنمه الإنسان أو يغنمه الإنسان ويفوز به ويحصل عليه مطلق الاكتساب كما جاء على لسان بعض الفقهاء، أو لا، الغنائم لها انصراف إلى الغنائم التي تحوزها المجموعة المقاتلة، ما يحوزه العسكر في القتال. اللغة تشوفها ما مقيدة فرض قيود خاصة، مستعمل في هذا مستعمل في ذاك، والاستعمال أعم من الحقيقة. ما نستطيع أن، والرجوع إلى أهل اللغة ذكر علماء الأصول، ورجوعنا إلى اللغة من أي باب؟ هل من باب أنهم أهل الخبرة؟ هم مو أهل الخبرة، هم حصلوا تحصيل، جمعوا. فإذا ما كانوا من أهل الخبرة نقلوا لنا، يشترط في الناقل أن يكون عادلا، أن يكون ثقة، فحينئذ وثاقتهم. ثم بعد ذلك وبعد التعب الشديد اللي تتعبه وتحصله أن هذا مطلق الاستعمال، هل هذا كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو ما كان حين نزول الآية الشريفة؟ فالباحث يبقى غير منتج، إلا أنه مستعمل فيهما في الاستعمالات اللي وصلت إلينا. قرائيا تقدر ترجع هاي الاستعمالات إلى زمان النزول أو لا يمكن؟ هاي يحتاج ليلى، لان هم ما ذاكرين هذا، ذاكرين التجميعات اللي قبل 1000 سنة مثلا بعد صدور الروايات، اوقات اللي المجامع والمجامع اللغوية استطاعوا ان يجمعوها. زين، يبقى عندنا كلمة الغنيمة، واعلموا انما غنمتم من شيء، محتمل المعنيين، يمكن أن يكون مطلق التكسب ومطلق الفوائد، ويمكن أن تكون لا الفائدة التي والفوائد وما يحوزها العسكر بخصوص هذا. سياق الآية، البعض استدل بسياق الآية أنها تتكلم عن مسألة غنائم الحرب، ثم أشكلوا أن السياق ما يخصص المعنى إذا كان المعنى عام. طيب، يمكن حينئذ أن نستعين بالسنة الشريفة إذا ما استطعنا باستقلالا أن نفهم معنى الغنائم، يعني تحديدا أنه معنى واحد إليه أو استعمل أكثر من معنى مطلق الفوائد. صحيح احنا بحثنا مسلم، بحثنا ماكو خلاف فيه، لكن نريد نتكلم حول الغنيمة، نريد نشوف الغنيمة. هي هاي الغنيمة مخصوص عنوانها مخصوص بما يؤخذ في الحرب او اعم. احنا الان بحثنا في مورد واحد، لكن العنوان اللغوي هل هو مخصوص او لا؟ الروايات الواردة والسنة الشريفة استعملت كلمة الغنيمة تارة مطلقة وأخرى فيما يخص المأخوذ في دار الحرب، أيضا مستعمل. فنستعين إذا استعنا بالسنة والسنة المطهرة باعتبارهم أدرى أهل البيت أدرى بما فيه، هل هم وسعوا المعنى؟ هم وسعوا؟ لا، هو المعنى اللي كان مستعمل. نعم، يمكن أن يقال في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس كانوا فقراء وأمثال ذلك، والغنائم اللي كان موجود الفرد الموجود من الغنائم هو غنائم دار الحرب، الغنائم الحربية، هذا اللي كان موجود منه. مو معنى أن هذا المعنى الوحيد له، ولا أن الآية تخصص هذا المعنى. المعنى يكون عاما، معنى الغنائم اللي هذا أكابر الفقهاء ذهبوا إلى بيان هذا المعنى، توصلوا إلى هذا المعنى. شنو الفائدة منه؟ الفائدة إذا قلنا أن عنوان الغنائم مخصوص بدار الحرب المأخوذ في الحرب قهرا غلبة، شنو راح تكون باقي العناوين اللي عليها خمس ما مذكورة في القرآن؟ بأي شيء تثبت؟ تثبت بالسنة. لاحظت الفائدة؟ راح يصير بقية العناوين، مقال الخمس في سبعة أشياء، واحد من الغنائم غنائم دار الحرب، إلى عنوان الغنائم خاص بغنائم دار الحرب وبالغنائم الحربية. فالستة الباقي شو راح تثبت؟ بالسنة المطهرة. إذا قلنا لا، عنوان الغنائم عام، ذاك الفرد كان الفرد الموجود من الفرد الواضح الأكثر وجودا، باقي الناس كانوا فقراء ما عندهم كان ساكتين عنهم، وإنما أهل البيت عليهم الصلاة والسلام شرحوا وبينوا بقية الموارد التي تدخل في ذلك العنوان العام. الفرق في الاستفادة. فالستة شنو راح تصير؟ الستة مثابتة بالسنة، ثابتة بالكتاب الكريم بعمومه ثابتة. هذا الفرق في المسألة. فلابد احنا بعد ناقل الكلام اللغوي نقرأ بعض الروايات، والروايات ذكرنا البارحة بخدمة الإخوة ان الروايات على طوائف، مو كل السبعة مجموعة فرد مكان واحد عليكم السلام ورحمة الله، وإنما كل مجموعة من الروايات تذكر وتشير إلى فرد آخر. مثلا من تلك الروايات صحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام، التفت إلى الحفرة اللي موجود فيها، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، بس في الغنائم الخمس. صاحب الوسائل أدى تعليق على الرواية، أقول ليس المراد الخمس الواجب بظاهر القرآن إلا في الغنائم، بقية الستة ثبتت بالسنة. فالإمام صلوات الله عليه بناء على فهم صاحب الوسائل، فهم الأول أن الحاصر يشير إلى حصر قرآني، ليس الخمس الثابت في القرآن والكتاب الشريف إلا في الغنائم، البقية احنا ذكرناهن، احنا بينا وجوبهن، القرآن ما بين وجوبهن، السنة بينت وجوبهن. هذا الشسم ايضا المعنى الثاني يمكن. مو في مقام، مو في ذاك المقام، ماذا نتكلم في ذاك المقام، اريد نشوف هذه الغنائم ثابتة في القرآن الكريم، اخراجها ثابت في القرآن، من يملكها تملكها جهة او يملكها العسكر كذا، ذاك بحث اخر. نعم احسنتم. الان لاحظوا الاحتمال الثاني اللي يحتمل صاحب الوسائل. اذا الاحتمال الاول في الرواية ليس الخمس الا في الغنائم خاصة، قال ليس الخمس ثابت في الكتاب، في الكتاب بس الغنائم. المعنى يحتمل معنى ثاني صاحب الوسائل، ويمكن أن يراد بالغنائم هنا جميع الأصناف التي يجب فيها الخمس، يكون معنى الغنائم معنى عام. فالإمام عليه الصلاة والسلام يقول ليس الخمس إلا في الغنائم خاصة، يعني كل الأصناف تدخل في الغنائم، مش هذا العنوان الشامل للسبعة. هذا مقاها مقابل غير السبعة، غير السبعة اكو شيء عليها؟ الإمام يقول لا، بس ذن السبعة. زين، يقول هذا المعنى الثاني مستعمل في الروايات عنوان الغنائم عام، فيمكن ان يراد هو هذا بمعونة الاستفادة من بقية الروايات. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث يحتمل صاحب الوسائل، ويمكن كون الحصر اضافيا بالنسبة الى الانواع التي لا يجب فيها الخمس، بالنسبة الى ما لا يجب فيه الخمس حصر، هذا ايضا. ويمكن ان يكون الثاني اللي احتمله اللي مطابق للروايات واللي ساعدت عليه اللغة أيضا، يعني بعض المعاجم اللغوية أو أكثر المعاجم اللغوية إن لم يكن جميع المعاجم ذكرت المعنى عام، احتملت هذا المعنى وذكر يعني الاستعمال عام. ومن تلك الروايات عليكم السلام رواية حماد عن العبد الصالح، عن بعض أصحابنا عن العبد الصالح عليه السلام قال الخمس من خمسة أشياء. تفت إلى هذا المعنى، من الغنائم والغوص ومن الكنوز والمعادن والملاحة. إيش قد صار؟ زين، شوفوا هذني الخمسة، راح نذكر روايات أخرى بعضها مشتركة بعضها جديدة اللي هي وصل العدد إلى سبعة. في رواية ابن أبي عمير أن الخمس على خمسة أشياء، الكنوز والمعادن مشترك، والغوص اللي هناك أيضا مشترك، والغنيمة اللي هناك عبر عنها بالجمع الغنائم، صار أربعة، الكنوز والمعادن والغوص والغنيمة. ونسي ابن أبي عمير الخامسة، فالخامسة شنو تقدر تخليها بمعونة هذه الرواية؟ تقدر تخليها الملاحة على هذه الرواية. زين، ورواية أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال كل شيء قتل عليه على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن كل شيء قتل عليه فإن لنا خمسة ولا يحل لأحد أن يشتري من الخمس شيئا حتى يصل إلينا حقنا. هاي أشارت إلى واحد. طيب نوع من أنواع بلي فالغنيمة إطلاقين إلها، إطلاق خاص وإطلاق عام. الإطلاق الخاص وحدة من الأصناف، الإطلاق العام يشمل كل الأصناف. إذا قلنا ذا بذلك نعم. وهذه الرواية أيضا باعتبار مذكور فيها الفرق عن غيرها العنبر مذكور فيها زيادة عن مو تم من العنبر. زين رواية الصفار الخمس من خمسة أشياء من الكنوز والمعادن والغوص والمغنم الذي يقاتل عليه ولم يحفظ بعض أصحابنا الخامس. يمكن مقصود ذاك بعض الأصحاب هو ابن أبي عمير، يمكن مقصوده هو. الآن هذه الرواية التفت إليها عن علي عليه السلام السيد المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه قال وأما ما جاء في القرآن الكريم من ذكر معايش الخلق وأسبابها فقد أعلمنا سبحانه ذلك من خمسة أوجه: وجه الإمارة ووجه العمارة ووجه الإجارة ووجه التجارة ووجه الصدقات، إلى أن يقول بل فأما وجه الإمارة فقوله واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين، فجعل لله خمس الغنائم أو خمس الغنائم، والخمس يخرج أو يخرج من أربعة وجوه من الغنائم التي يصيبها المسلمون من المشركين ومن المعادن. الشاهد هنا زود عليها ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغاوص. الغنائم والمعادن والكنوز والغاوص، الملاحة اللي هناك ذكر والعنبر اللي ذكر بعد ما موجود في هذه الرواية. اي ما قال خمسة، لا الأربعة ذكرها، لا يخرج من أربعة وجوه. فقوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، فجعل لله خمس الغنائم، والخمس يخرج من أربعة وجوه: من الغنائم ومن المعادن ومن الكنوز ومن الغاوص. هاي عنوان الإمارة. وعن الرضا عليه الصلاة والسلام في كتابه إلى المأمون والخمس من جميع المال مرة واحدة، يعني المال لا يخمس أكثر من مرة. بل ورواية موسى بن محمد بن علي بن عيسى قال كتبت إليه، يعني إلى علي بن محمد عليهما السلام الإمام الهادي، أسأله عن الناصب هل أحتاج في امتحانه إلى أكثر من تقديمه الجبت والطاغوت، يعني إذا افتهمت يقدم الشيخين على أمير المؤمنين في الخلافة يكفي في أن أحكم عليه أنه ناصبي. اعتقاد الإمامة إمامة واعتقاد إمامتهما يكفي. فرجع الجواب من كان على هذا فهو ناصب. طبعا هذا هنا ما ذاكر ان الوجه شنو الوجه في اموالهم في شنو سجايب الرواية. الظاهر الظاهر ايه هسه نجي شوية شوية خلي نشوف لا تستعجل. زين. فقال بلي عن أبي عبد الله سماع عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قال سألت أحدهما عن الخمس فقال ليس الخمس إلا في الغنائم، ثم يذكر الخمس في المعادن والذهب والفضة والحديد والرصاص والملاحة والكبريت والنفط وغيرها من الأمور. هذنك مصاديق تذكر. سألته عن المعادن ما فيها، قال كل ما كان ركازا مركوزا في الأرض من المعادن ففيه الخمس. قال وما عالجته بمالك ففيه ما أخرج لله سبحانه منه من حجارته مصفى الخمس، مصفى بعد ما تصفيه ومخارجك تطلع الخمس. وهكذا الروايات الأخرى اللي ما يخرج من الأرض لؤلؤ ياقوت كبريت زبرجد زبرجد بلي والعناوين الأخرى اللي مذكورة في الروايات هي مو عناوين زائدة على السبعة، تدخل في ضمن السبعة. الشاهد أن الروايات حينما عددت تارة حصرت الخمس في الغنائم كما أشرنا إلى روايتين، رواية عن الإمام الصادق ورواية نسبها هنا عن الإمام مسلم بن جعفر، وإن قال هاي رواية سماع وذكر رواية صحيحة عبد الله بن سنان، كانت روايتين مو رواية واحدة. فهذا الحاصر إما إضافي ذكره أو تعمموا لعنوان الغنائم عامة أو ما ثبت في الكتاب والباقي من الأصناف ثبتت في السنة. وعلى أي حال غنائم دار الحرب من المسلمات، حتى ذكر كثير من الفقهاء أنها يعني أن الخمس في الغنائم من ضروريات الدين مو من ضروريات المذهب. الخمس في الغنائم من ضروريات الدين، فهو ليس بأمر قابل للإنكار، مو شيء ينكار. طيب هاي فرد مسألة. الشيء الآخر اللي ينبغي الإشارة إليه، طبعا احنا الى هنا شنو استفدنا؟ احتملنا ان يكون هذا اللي جماعة من الفقهاء بعنوان استظهار، يعني وصلوا الى حد الاستظهار. الامام عليه الصلاة والسلام لما يقول الخمس في خمسة اشياء، الخمس يا خمس الف ولام في الخمس، يا هو لسابس في القرآن، يعني البعض حاول استظهار هذا المعنى. يقول الإمام من دي يتكلم عن الخمس، ما دي يتكلم عن خمس مشابه، دي يتكلم عن الخمس الثابت في القرآن ودي يذكر مصاديقه. فاستظهروا بناء على هذا استظهروا أن هذه الأنواع كلها داخلة في عنوان الغنائم. فعنوان الغنائم شنو راح يصير؟ عنوان عام. استظهار، وصلوا الى حد الاستظهار، يعني واضح عندهم هذا على خلاف بعض الفقهاء استظهر ان عنوان يعني هذا الاقل. استظهر عنوان الغنائم للغنائم الحربية المأخوذة بالقهر والغلبة، والباقي من الأصناف ثبتت بالسنة المطهرة. وعلى أي حال كلها ثابتة، إلا أنه وردنا نشوف أنتو من قراءة ما قدرنا نقرأ كل الروايات، كل الروايات إذا نقرأ نطول، لكن شيء فشيء من خلال قراءتنا للروايات شوفوا التعبير شنو دا يعبرون، وهل يمكن استفادة الألف واللام الخمس في خمسة أشياء؟